لا لا، هذا لو أقره الرسول صار توقيفا. هذا الوجه يمكن لو قاله الإنسان بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله في غير حضرته، لكن لو قاله وأقره صار توقيفا. فهذا القول الذي ذكرت يصح لو أقوله أنا الآن صار توقيفي. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، هل المراد بهؤلاء الملائكة المقبولات في الآية لهم عقوبات من بين يديهم من مو الظاهر، مو بالظاهر المعاقبات، الظاهر انها التي تحفظ الانسان، واما ذيك فتحفظ اعماله، ويحتمل انها هي المعاقبات، يحتمل، الله اعلم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، مرد في لفظ اخر الحديث اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك، فهل يقال ام او كيف يجمع؟ هل ايش؟ ورد في لفظ آخر اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت تقديم فوضت. إذا كان الحديث واحدا، إذا كان الحديث واحدا وكان الزائد ثقة فإنه يؤخذ بالزيادة، لأن حديث واحد. كيف؟ لا، مثل تقديم التأخير أمر سهل، لكن الحذف والإبقاء هذا هو الذي نقول إذا كان زائد ثقة أخذ بالزيادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أين الزيادة؟ الرفع. زاد الحميدي. نعم. زيادة السماء، زيادة السماء، وبهذا نعرف أن الزيادة تكون في المتن وتكون في السند، والزيادة في السند تكون من مزيد المتصل في الأسانيد، وتكون من زيادة صيغة الأداء. البخاري الآن قال إن هذه زيادة، وهي زيادة في صيغة الأداء، ليست زيادة راو محذوف من رواية أخرى، وليس زيادة متن أو شيء في المتن. فتبين بهذا أن المحدثين رحمهم الله يتوسعون في بعض المصطلحات. نعم. حدثنا مصطفى. حديث أبي هريرة يوضع على القبول في الأرض. إيش؟ يوضع على القبول في الأرض. بعض العلماء يقول يعني يضيف على هذا ماذا رواية أو شرح، يحبه الصالحون ويكرهه الفاسقون. أو كلام بهذا المعنى. لا لا، أنا أحفظ الحديث على ما ذكر البخاري. والقبول، القبول يكون في الأرض عموما، حتى الطالح تجد أن بعض الطالحين لا يستطيع أن يتكلم بشخص له القبول في الأرض، حتى وإن كان يكرهه ما يستطيع أن يتكلم به. أخص من الحب. نعم. زكي. نعم. بعض الأنبياء والرسل لم تقبل أشخاصه ولا دعوته. نعم، هذه أجبنا عنها بسؤال الأخ، لكن لعلك غافل تلك الساعة. نعم. حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم لها آخر ما تقول. نعم. هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل آخر ما تقول، أو معنى كلامه صلى الله عليه وسلم سورة قل يا أيها الكافرون. نعم. حديث صحيح بعض الناس. هذا إذا صح الحديث الذي ذكرته الأخير أن آخر ما تقول قل يا أيها الكافرون والإخلاص، هذا إن صح فالمراد بالحديث البراء من الذكر، والمراد بالحديث الثاني من القرآن، يحتاج إلى نظر في تصحيح. نعم.

فما حصل فهو ثلث الليل، فإذا بقي هذا المقدار فهذا وقت النزول الإلهي. وهل يختلف هذا الثلث باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن؟ الجواب نعم، يختلف باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن. فالليل في أيام الصيف يكون قصيرا، والليل في أيام الشتاء يكون طويلا. الليل في الجانب الشمالي من الأرض أو الجنوبي الذي حول القطب يكون طويلا جدا في أيام الشتاء، ربما يصل إلى أسبوع أو أسبوعين، وكلما قربنا من خط الاستواء قرب التساوي بين الليل والنهار. وعلى كل حال نحن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثة، فما حصل بالقسمة فهو الثلث. طيب، فمن فوائد هذا الحديث إثبات نزول الرب عز وجل في هذا الوقت من الليل، وهو نزول حق، ولكن لا نعلم إيش كيفيته كسائر الصفات. ولا يحل لنا أيضا أن نمثله بنزول الواحد منا من السطح إلى الأرض مثلا، لأن الله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول من يدعوني فأستجيب له. لماذا نصب الفعل عبد الله فأستجيب؟ جواب الشرط وش الذي سبقها؟ لا، من الذي سبق فالسببية حتى ينصب الفعل بعدها. إيه ما يخالف، لكن كل ما جاءت فالسببية ينصب الفعل بعدها. ها؟ وين الشرط؟ من شرطية هذه؟ من يعرف؟ ها؟ نعم، من استفهامية، أليس كذلك؟ وفاء السببية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت بعد سبعة أمور مجموعة في بيت مشهور بين طلبة العلم، وهو قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. نعيد مرة ثانية، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، هذا الشطر الأول، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الثالثة، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يلا عقيل الشراهي، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. زين، هذه سبعة أشياء، متى سبقت فاء السببية نصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية. طيب، إذن فأستجيب له سبقها إيش؟ الاستفهام المراد بقوله وسل. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذه ثلاث أمور من يدعوني يقول يا رب فأستجيب له، من يسألني يقول يا رب أعطني فيعطيه، من يستغفرني يقول اللهم اغفر لي فالله تعالى يغفر له. الشاهد من هذا الحديث قوله فيقول من يدعوني، فأثبت القول لله عز وجل. وفي الأحاديث من صفات الله عز وجل النزول والكرم والسمع والعلم والقدرة، كل هذه الصفات معروفة من الحديث، لكن بعضها بالتضمن وبعضها بالالتزام. لننظر الآن من أجل أن تتمرنوا على استنباط الفوائد من إثبات القول بالمطابقة أو بالالتزام. بالمطابقة فيقول، إثبات النزول بالمطابقة، إثبات المغفرة، إثبات الاستجابة، إثبات العطاء بالمطابقة. طيب إثبات العلم باللزوم، إثبات السمع، إثبات الكرم باللزوم، إثبات القدرة باللزوم. واضح؟ وربما تجدون صفات أكثر بالتأمل. نعم نعم زكي. شيخ حفظك الله، لفظي في تنزل ما يفهم منها معنى لا يليق بالله عز وجل. اللفظ ينزل. نعم ما يفهم منها معنى لا يليق بالله، لأن تنزل بمعنى نزل، مثل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما ننزل. إيش؟ عندما يدعو المولى تبارك وتعالى بالعرفة من عباده. نعم. هو يعني نفس النزول. أي نعم. نعم. هذا الليل يعتبر ليل لأن الصلاة تقدر. هو ليل إيه؟ هو ليل، لكن عاد الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا لها قدرها، فالظاهر أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حسب الصلوات. انتهى. ثلاثة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك. الشاهد قوله قال الله، وأصله قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أنفق هذا الأمر يراد به الإنفاق الشرعي الذي أمر الله به. أنفق عليك هذا مثل قوله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. فإذا أنفق الإنسان ما أمره الله بإنفاقه أخلف الله عليه سواه. والشاهد من هذا قوله قال الله أنفق أنفق عليك. نعم نعم. ثاني. حديث النزول. ها. نحن أخبرنا السابقون. لا هو عشان الإسناد، لأنه قال وبهذا الإسناد. نعم. هذا تفنن من البخاري. نعم. امشي. بعض ما كان النزول الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إذا مضى الليل، وفي بعض إذا مضى نصف الليل، وفي بعض إذا قد ثلث الليل. نعم. هذه الألفاظ المختلفة إذا مضى ثلث الليل أو نصفه، وفي بعضها أيضا أنه ينزل عز وجل حتى صلاة الفجر، هذه إما أن تحمل على الترجيح، بمعنى أن ننظر ما هو الأرجح ونأخذ به. وإما أن يقال لا حاجة إلى الرجوع إلى الترجيح، لأننا إذا رجعنا إلى الترجيح ألغينا المرجح المرجوح. ولكن نجمع بينهما بأن النزول يختلف، فتارة هكذا وتارة هكذا، كقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فيكون النزول الإلهي يكون كذا مرة وكذا مرة. نعم، إلى الفجر أو إلى ما بعد صلاة الفجر إذا صحت الرواية، لأن في بعض الروايات أنه إلى صلاة الفجر، وعليه قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ الدعاء يقول يا رب، والسؤال يعين ما يريد. ولهذا قال من يسألني، يعني من يسألني شيئا فأعطيه. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. شاهد قوله فأقرئها من ربها السلام، أن الله حمل جبريل عليه الصلاة والسلام أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الأمانة، أقرئها من ربها السلام، أي قل لها إن الله يسلم عليك. وهذه منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها، أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أقرأها السلام. وهذا هو الشاهد لهذا الحديث. نعم سليم. إذا علم الإنسان أنه لا يخفى على خاطره، إن كان بوقت النزول وغير وقت النزول، حالة الإنسان عنده سواء وش يكلمه من وقت النزول هل صليت في آخر الليل؟ لا أسألك لأن نعرف. هل صليت في آخر الليل؟ ما أقول كل ليلة، قل صليت في رمضان مثلا. طيب، هل تشعر الفرق بين صلاتك في آخر الليل وصلاتك في وقت آخر؟ إذا حضر القلب في الليل وكنت تشعر بأن الله تعالى نزل إلى السماء الدنيا، فهل هناك فرق بين أن تشعر هذا الشعور وبين أن لا تشعر؟ أسألك هل هناك فرق أو لا؟ ما أشوف فرق بين لا أجل قلبك حجر يعني. أنتم ما تشعرون بالفرق بين كوني أشعر بأن الله سبحانه وتعالى نازل إلى السماء الدنيا يقول من يسألني من يعطي من يستغفرني من يدعوني، وبين أن لا أشعر هذا الشعور؟ نعم لا ما في شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ليحثنا على أن ننتهز هذه الفرصة، فندعو الله ونسأله ونستغفره. والإنسان يجد فرقا بينما إذا صلى الضحى أو إذا صلى في آخر الليل وهو يشعر بأن الله نازل ويقول هذا الكلام، يجد فرقا عظيما. وهذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من إخبارنا بذلك، وإلا فالله لا يخفى عليه خافية، يعلم حتى قبل أن تفعل يعلم ماذا تفعل. سلامة. لا هو يتأكد إذا بقيت ثلث. أين تأكد؟ لأن تجتمع فيه كل شيء، كل الاحتمالات. نعم. الساعة كم؟ ها؟ الساعة كم؟ الآن أذان المغرب على 6:57 والفجر لا لا على 53 تقريبا. طيب وش الفرق؟ 9 ساعات. معناه إذا مضى من الليل 6 ساعات جاء الثلث الأخير. نعم 12 كم؟ 12 21 على كل حال احسبها يا أخي، هذه غنيمة. يعني لو تقعد 10 دقائق تحسب ما في بأس، لو تقعد يوم كامل هذا مهم. نعم سم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا أيضا ما سبق الكلام عليه، والشاهد منه قوله: قال الله أعددت لعبادي. تامة. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك ها حر مو شغال خربان يعني ما شوف تعرف نعم. يقول الشاهد من هذا قوله: قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت إلى آخر، حيث أثبت القول لله. فإن قال قائل: لماذا اعتنى البخاري رحمه الله في هذه المسألة وساق فيها هذه الأحاديث المتنوعة؟ قلنا: لأن المحنة في الكلام على أشدها في زمنه رحمه الله. فإذا قال قائل: ما مناسبة هذه الأحاديث للترجمة أن يبدلوا كلام الله؟ قلنا: إن الذين يقولون إن كلام الله مخلوق أو إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، هؤلاء قد بدلوا كلام الله، بدلوا أي جعلوه غير الواقع. فإن الواقع أن كلام الله بحرف وصوت كما في هذه الأحاديث، وهم جعلوه معنى قائما بالنفس أو جعلوه شيئا مخلوقا. فهذا وجه إدخال هذه الأحاديث في الترجمة. وإلا قد يبدو للإنسان لأول وهلة أن المراد بتبديل كلام الله يعني تحريف الكلم، بأن يؤول مثلا الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وما أشبه ذلك، لكن المراد أن هؤلاء الذين أنكروا أن يكون الله يتكلم وقالوا إن ذلك إن الكلام مخلوق أو أنه المعنى القائم بالنفس وما يسمع فهو عبارة عنه، هؤلاء نعتبرهم إيش؟ مبدلين لكلام الله، حيث حملوه على ما لم يكن صوابا. وقوله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن قال قائل: إذا كانت العين لم تره والأذن لم تسمعه والقلب لم يخطر على عليه هذا، فكيف نعرف النعيم؟ قلنا: نعرفه بالقدر المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة. وإن كان ما في الآخرة يختلف اختلافا عظيما عما في الدنيا، ولهذا قال ابن عباس: ليس في في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما المسميات فإنها تختلف اختلافا كبيرا. نعم. بالنسبة إيش؟ نزول العرش. نزول العرش ولا خلو العرش؟ خلو العرش. عبارة شوف تقول يخلو من العرش ولا يخلو العرش منه. ما وجهت عبارة؟ ما أعرف هذه العبارة. وكما قلت لك إذا قال قائل هل يخلو منه العرش قلنا هذه بدعة أسكت. يحصل بالشهوة وليس بشهوة، ولهذا يخرج من الإنسان بغير شعور. لكن المني يخرج بشهوة والإنسان يحس به. نعم نعم. نعم نعم. من كان من عادته أن يقوم من الليل ثم يعني تاهب وركب الساعة على ما يريد ولم يقم فإنه يكتب له الأجر، لكن ينبغي أن يكمل ذلك بالقضاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني أوتر لكن شبع الوتر، وكان من عادته وهو أكثر أحيانا عليه الصلاة والسلام أن يوتر 11. فإذا فاته شيء، فإذا فاته الليل الوتر في الليل صلى 12 ركعة. نعم. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسًا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الشاهد من هذا الحديث قوله وقولك الحق، فقول الله هو الحق، هو الحق فيما يحكم به، وهو الحق فيما يخبر به، فما حكم به فهو عدل أو فضل، وما أخبر به فهو صدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم شرافي. شيخ بارك الله فيكم. أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. نعم. لا بد يرجع النص، فما هو وجه تردد بعض العلماء في إطلاق بعض الأسماء على اسم الله عز وجل؟ هل لعدم صحة الحديث أم؟ يعني هذا وجهة نظر لهم. الإنسان يمكن يتردد فلان في شيء وفلان الآخر لا يتردد فيه. ما ندري، يسأل المتردد. نعم نعم. إذا قلنا أن يعني يختلف نزول الله سبحانه وتعالى بحسب الفصول، بحسب إيش؟ بحسب الفصول، فمثلا الشتاء يكون وقت نزولها أطول. نعم. هل يعتبر من تعظيم الوقت عند الله سبحانه وتعالى؟ من تعظيم؟ أنه يعني هناك الوقت معظم وما في شك ان الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل افضل من غيره. فاذا يعني طال في الشتاء يكون كل الوقت، كل الوقت وقت نزول. نعم شيخ، كما علمنا ان في بعض البلدان يكون الليل فيها نهار، يختلف الليل من بلد الى اخر. نعم، هل يقال ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل وقت؟ لا، يقال ينزل في ثلث الليل، ينزل في ثلث الليل. ودع إنكارا، أنت مثلا إذا كنت في المغرب العربي فثلث الليل عندهم يمكن أنه بعد الظهر عند المشرق العربي أو أكثر، أو أكثر بعد. فقل هؤلاء عندهم نزول إلهي وأولئك ليس عندهم. ولا تقس الله عز وجل بفكرك أو بالمخلوق. متى كان ثلث الليل في أي مكان من الأرض فالنزول ثابت، ومتى زال انتفى النزول. لا لا لا، ما في بأس، لأن بك خاصمت إن كانت قد وقعت المخاصمة فعلا فالفعل ماضي، وإن كان لم يقع فأنا مستعد لها. هذا المعنى يكون بمعنى وبك أخاصم، لأن الباء هنا للاستعانة، ليس المعنى أنها للظرفية بل هي للاستعانة. بك أخاصم أو بك خاصمت يعني أستعين، استعنت بك في المخاصمة. نعم. خمسة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن، ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. الشاهد قولها رضي الله عنها أحقر من أن يتكلم الله فيها بأمر يتلى، فأثبتت كلام الله عز وجل. وفي هذا دليل على تواضع عائشة رضي الله عنها، وهكذا ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه، لا أن ينزلها بمنزلة عالية فيغتر ويعجب ويتعاظم. ولهذا يقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، مع أن عائشة رضي الله عنها قدرها عظيم، ولا سيما أنها فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقدح فيها بهذا الأمر قدح، قدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان إشاعة هذا الإفك من المنافقين ليس من أجل عائشة بنت أبي بكر، هي امرأة من النساء يجوز عليها ما يجوز على النساء، لكن من أجل أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا بالقدح فيها إلى القدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عظم الله هذا الأمر، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالشأن كل الشأن في هذه القصة هو تطهير فراش الرسول صلى الله عليه وسلم مما يروم هؤلاء المنافقون، وبراءة هذه المرأة الطيبة الطاهرة. نعم. حديث ابن عباس قيام الليل متى وقت؟ نعم. الظاهر والله أعلم إما في الاستفتاح وإما بعد الرفع من الركوع. نعم. شيخ حفظك الله، حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض الصفات في الجنة ولم يخبرنا عن بعض الصفات في الجنة، أخبرها علينا، ما الحكم لذلك؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض الذي يوجد في الجنة وسماه. نعم. ولم يخبرنا أخبر عنا بعض الشيء، ما الحكم لذلك؟ يكفيك من قول الله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، يكفي من كل فاكهة، كل ما يتفكه به الإنسان ففيها صنفان من هذا. أقصد الشيخ حضرت الله، يعني الله سبحانه وتعالى أخفى عنا بعض الشيء، مثل يعني هذا الحديث قال عددت ما لا عين رأت، ما لا يعني ما لم ترى مثله، وإن كان معناه موجودا في الدنيا لكن لم تراه الآن حتى في الأرض الآن. هل يمكن أن يختلف العنب عندنا هنا في القصيم مع العنب الذي في أمريكا أو روسيا؟ ها؟ يمكن يمكن، نحن نعرف عن العنب لكن ما رأينا اللي هناك يختلف عن ما هنا، فالاختلاف في الجنة أعظم وأعظم. نعم. ما حكم من يرمي عائشة بعد ما ثبتت براءته؟ ايش حكم من يرمي عائشة او نساء من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذب للقرآن. ومن رمى واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالفاحشة فهو كافر أيضا، لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 700. فيها نصف ضعف. هذا الشاهد في قوله يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة إلى آخر. وفي هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث إن السيئة لا تكتب حتى يعملها، فإن هم بها فتركها لله كتبت حسنة لأنه تركها لله. السيئة إذا هم بها ولم يعملها كتبت حسنة لأنه هم بها فتكتب حسنة على هذا الهم، فإن عملها كتبت عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واعلم أن من هم بالسيئة فلم يعملها فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يهم بها ثم يدعها لله، يخوف بالله ويتركها، كما فعل الرجل الذي هم أن يقع بابنة عمه وهو أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا ترك هذا الفعل ليش؟ لله. هذا يكتب له حسنة، وهذه الحسنة تتضاعف بقدر ما يحمله عليها. فإذا كان تركها شديدا عليه كان أجرها أكثر. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يدعها، لا لله ولا للخوف من أحد، ولكنه يعني زالت همته، فهذا ليس عليه ولا له. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ولكنه يدعها خوفا عجزا عنها، يعرف أنه لا يمكنه ذلك، كرجل هم أن يسرق ولكن عرف أن رجال الأمن لن يمكنوه من ذلك، فهذا يكتب له سيئة، تكتب عليه سيئة. أما إذا عمل العمل لأجل الوصول إلى السيئة ولكن عجز، فهذا يكتب له عقوبة، عقاب السيئة كاملا. ودليل هذا الأخير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيكتب عليه الوزر كامل. أما الذي نوى ولكن ترك عجزا لكن لم يعمل، فإن هذا يكتب له الوزر لكن ليس كوزر من فعل، بل دون ذلك. طيب، نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: مه. قالت: هذا ما فقال مه. فقال مه. قالت: هذا ما قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الشاهد من هذا قامت الرحم فقال مه، القائل من؟ الله عز وجل. ثم قال: ألا ترضين، إلى آخره، والقائل هو الله. فدل ذلك على أن كلام الله مسموع وأنه بحرف، وهذا هو الذي أراد البخاري رحمه الله توكيده. نعم. قلنا: إذا كان أهم بالعمل في السرقة ولا تمكن من ذلك من الشرطة أو غيره، قلنا يكتب عليه إثم. نعم. يقول الرسول هنا في الحديث: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. نعم. هذا ما عمله، كيف تكتب عليه؟ اقرأ لي بعده. فإن عمله وإن تركها من أجلي، تركها من أجلي، نعم، فإنه فاكتبوها له حسنة. إيه؟ وهذا الرجل الأول عاجز وله مصمم على فعل المعصية، فهذه النية، فهذا التارك لم يتركها لله وإنما تركها عجزا. والحديث والجملة الأولى تنطبق على الذي قلنا إنه تركها لأن همته بردت عن فعلها. لكن هذا ما فعلها. أين كان عجزا يتمنى بكل قلبه أن يفعل؟ لكن الحديث يقول: هو مصر مصر على النية الذي لم يعملها في الحديث، يعني تركها هكذا. كما قلنا رجل هم بالسيئة ثم طابت نفسه منها وتركها. أما من هو مصمم وينتهز الفرصة أي ساعة فهذا يكتب له الوزر، لكن ليس كمن باشر العمل. الذي باشر العمل هذا يكتب عليه الوزر كامل. والدليل على ما قلنا حديث الأربعة الذين حدثهم عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أعطاه الله مالا فصار يتخبط به، فقال الفقير لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أن هذا الرجل ما عمل لأنه ليس عنده مال فهو عاجز. فالأقسام التي ذكرناها هي التي تجمع بها الأدلة: الأول من تركها لله، والثاني من تركها عجزا مع تصميمه على أنه في أدنى فرصة يقوم بالعمل، والثالث من تركها مع فعل ما يقدر عليه من العمل الموصل إليها. لا، الثالث من تركها لأن نفسه طابت منها فهذا ليس عليه ولا له كما شرحنا. نعم. الله أعلم، الحديث عام، ما قال ينزل ربنا يستمع الدنيا على أهل الأرض المسلمين، عام الحديث. وربما يكون في الكفار من هو مضطر، والمضطر يجيب الله دعوته ولو كان كافرا. نعم محمد، بارك الله فيك. ما الفرق بين الإرادة والهم والنية؟ نعم، بين الإرادة الهم. ما هنا إرادة؟ الإرادة ينوي ويعزم، الهم مجرد تفكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الجديد أرجو أن أكون على ذكر منكم ما سبق في تفصيل تارك السيئات، وأنه ثلاثة أقسام قبل أن يشرع: أن يتركها لله، وأن يتركها لأن همته نعم بردت ورغب عنه، والثالث أن يتركها عجزا عنها. إن تركها لله وثي، وإن تركها عجزا عنها أثم، وإن تركها لأنه رغب عنها فلا له ولا عليه، وإن شرع فيها وعجز عنها فله مثل وزر فاعلها. وذكرنا أدلة هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديبية على إثر سماء كان من الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله